بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، والصلاة والسلام على نبيه الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على طريقه إلى يوم الدين، ثم أما بعد. مشاهدي الكرام، إذا كانت سورة النساء بنيت على العدل، فأساس العدل توحيد الله، لأن العدل ضد الظلم، وأظلم الظلم الشرك بالله، وأعدل العدل توحيد الله. لهذا قال الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل، يعني بالتوحيد والإحسان، يعني العبادة والإحسان فيها. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وهذه السورة، سورة النساء، عدل وإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وفيها أيضا السورة نفسها نهي عن الفحشاء، الزنا وأنواع الفحشاء والبغي، والفحشاء والمنكر والبغي، وستختم بالقتال وأحكام القتال وما يتعلق بذلك مما يدفع به البغي. إذن هذه السورة إذا أردنا أن نتكلم عنها بشيء من التفصيل نقول هي كلها شرح وبيان لقول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. نعم، فمن العدل الوارد فيها الأمر بتوحيد الله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه الآية فيها الأمر بالعدل، لأن الإنسان إذا وحد الله أقام الميزان، فإذا أشرك بالله خسر الميزان. وقد جعل الله التوحيد هو ميزان الحياة. قال الله سبحانه وتعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان. توحيد، ألا تطغوا في الميزان، العدل، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. هناك ميزان عقلي للأشياء، وهناك ميزان أيضا للأشياء المحسوسة، وهناك ميزان للأشياء المعنوية. فدعنا الآن نزن الأمور المعنوية، نزنها بالعقل وننظر هل هنالك مثيل لله؟ لا. هل هنالك ند؟ هل هنالك شبيه؟ طبعا لا، ليس كمثله شيء. إذا كل الذين عبدوا من دون الله هل لهم حق أن يعبدوا؟ طبعا لا. هل ينفعونكم أو يضرون؟ هل يخلقون شيء؟ هل يملكون شيء؟ لا طبعا. إذا كان الأمر كذلك فلنعلم جميعا أن أساس العدل توحيد الله، وأن من وحد الله فقد سار على طريق العدل، ومن أشرك بالله سار على طريق الظلم، والظلم العظيم. فإذا قامت الأسرة، البيت الصغير، على التوحيد، ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الأسرة الصغيرة بدأت بالتوحيد، كان الناس أمة واحدة من أول ذكر وأنثى وهو آدم، أمة واحدة على التوحيد، وأبنائهم أمة واحدة على التوحيد، إلى أن أشركوا بالله فتفرقوا. وما حصلت الفرقة بين البشرية إلا بسبب الشرك، حيث بعث الله نوحا إلى قومه أن أنذر قومك، لأن الشرك هو سبب الفرقة. ولهذا قال في سورة آل عمران: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لماذا؟ لأن التوحيد يجمع الكلمة، والشرك يفرق الكلمة. ولهذا قال يوسف عليه السلام لصاحبي السجن عندما دخل معه السجن وقال له نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. طبعا كل واحد منهم رأى رؤيا. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. هنا بدأ يوسف بالعدل، من العدل أن يردهم للعدل، من العدل أن يفتح لهم باب التوحيد، توحيد الله في أرض الله. فإذا دخلوا من هذا الباب عندئذ يدخل معهم إلى الخطوة الثانية، العدل في العمل والعدل في العلاقات بينهم وبين الناس. فمن لم يعدل فيما بينه وبين الله لا يمكن يعدل فيما بينه وبين الناس. ولهذا قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فكانت هذه البداية. ثم قال وبالوالدين إحسانا، فالأول عدل والثاني إحسان. طيب العدل هذا هو فضل من الله علينا، فلولا الله لما اهتدينا لهذا العدل، ولما علمناه، ولما وفقنا له. لهذا كانت الجنة لا تدخل إلا بفضل الله وبرحمته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. ولهذا أيضا قال الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إذن تعلمنا سورة النساء العدل فيما بيننا وبين الله، والعدل فيما بيننا وبين الناس، وتعلمنا الإحسان مع الله والإحسان مع الناس. إذا عدلت فأحسن. طيب بعد ما توحد الله من الإحسان العبادة بعد التوحيد، فيكون من الإحسان الصلاة، ومن الإحسان الزكاة، ومن الإحسان الصيام، ومن الإحسان الحج، ومن الإحسان عبادة الله بعد ذلك. لذلك لما سأل جبريل عليه الصلاة والسلام محمدا صلى الله عليه وسلم قال فأخبرني عن الإحسان، قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. وعبادة الله لا تكون إلا بعد توحيده، فتوحيده عدل، وعبادته بعد التوحيد إحسان وفضل، فضل من الله عليك، وإحسان منك على نفسك ليس على الله، لأن الله عز وجل غني عنك وعن عبادتك، لكن تحسن على نفسك بالصلاة. ولهذا قال الذين أوتوا العلم قالوا له وأحسن كما أحسن الله إليك. فالله أحسن إليك في خلقك وفي رزقك وفي تعليمك وفي حفظك وفي وفي وفي إلى غير ذلك، فأنت كما أحسن الله إليك أيضا بالمال وتيسيره فأحسن إلى الناس كما أحسن إليك رب الناس، ويكون ذلك من باب الشكر لله سبحانه وتعالى. أيضا هذه السورة تعلمنا العلاقة مع المجتمع المخالف. إذا ظهر في الأسرة مخالف داخل الأسرة أو داخل المجتمع من يخالفك في الفكر، ويخالفك في العقيدة، ويخالفك في المنهج، فماذا تعمل؟ هنا لا يخلو المخالف من ثلاثة أحوال: إما أن يخالف ظاهرا وباطنا، مخالف لك ظاهرا وباطنا وهو الكافر الواضح، أو يخالف ظاهرا ويوافق باطنا، أو يخالف باطنا ويوافق ظاهرا، هذه ثلاثة أحوال. يعني إما أن يوافقك ظاهرا وباطنا هذا الحال الأول، أو يخالف ظاهرا وباطنا هذا الحال الثاني، أو يخالف ظاهرا ويوافق باطنا، أو يخالف باطنا ويوافق ظاهرا. هذه الأحوال الأربعة اثنان منها على خير، وهو الذي يوافق الشرع ظاهرا وباطنا، والثاني لا يوافق باطنا ولو اختلف ظاهرا، هذان على خير، الأول سابق بالخيرات والثاني مقتصد. أما هذان من وافقك ظاهرا وخالف باطنا هذا ظالم لنفسه، وهذا الآخر الذي أيضا خالفك ظاهرا وباطنا من باب أولى في الظلم. فأصبح الناس على أربعة أقسام، فكيف تتعامل مع هؤلاء؟ هذا ما بينته لنا سورة النساء في العلاقة مع المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، ومع المشركين الذين يظهرون الكفر ويبطنونه، ومع أهل الكتاب الذين يظهرون الإيمان ويبطنون أيضا الكفر بهذا الدين وبمحمد صلى الله عليه وسلم، وإيمانهم بما أنزل عليهم، وأيضا حالة نادرة وهي إظهار الكفر وإبطان الإيمان، وهذا لا يكون إلا عند الضرورة القصوى وعند الخوف. ومن أمثلته ما حصل لعمار بن ياسر عندما أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فاصل ونواصل. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فما في النفوس لا يعلمه إلا الله، والمسلم لا يمكن أن يحكم على أحد إلا من خلال الظاهر. والمشكلة أن خلق وناس كثر يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، وقد يكون لهم كلام من أجود الكلام ومظاهر من أحسن المظاهر، إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. كان للنفاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صور، ولكن النفاق في عصرنا هذا أيضا له صور أخرى، ولتعرفنهم في لحن القول. أكبر علامة للمنافق أنه يمشي مع المصلحة، إذا وجد مصلحته مع المؤمنين قال أنا مؤمن، إذا وجد مصلحته مع الكافرين كفر معهم. يأتي المؤمنين بوجه ويأتي الكافرين بوجه آخر يختلف عن الوجه الذي كان عليه مع المؤمنين، وإذا لقوا الذين أمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، إنما نحن مستهزئون. سورة النساء بشرت هؤلاء بالدرك الأسفل من النار، بشر المنافقين، هؤلاء المنافقون يبشرهم الله بالدرك الأسفل من النار. لماذا الدرك الأسفل؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لماذا؟ لأنهم استحقوا الدرك الأسفل للكذب على الله، والكذب على الرسول، والكذب على المؤمنين، ومخادعة المؤمنين ومخادعة الرسول، فكانوا يستحقون الدرك الأسفل من النار. وتتقاسم الآيات ما بين البقرة والنساء في التركيز على المنافقين، بينما يمر الحديث في سورة آل عمران عابرا عنهم، لكن النساء بينت في 13 آية، عفوا البقرة بينت في 13 آية خطورة النفاق ومعالمه وضربت الأمثلة، والنساء بينت مواقف يتميز فيها المنافق، ومن ذلك القصة المشهورة التي حصلت في المدينة المنورة لرجل من المنافقين. هذا الرجل سرق درعا، فلما سرق هذه الدرع خاف أن يفضح، فرمى بها في حوش رجل أو حائط رجل من اليهود، ثم جاء الناس فاتهموا اليهودي البريء بسرقة الدرع. قال اليهودي لا علم لي بها. قالوا نتحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. جاء اليهودي وجاء معه هذا الرجل المنافق ومعهم شهود، شهدوا زورا مع المنافق على اليهودي، واليهودي بريء. جاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضية، وأن هذا الرجل منافق وأنه كاذب، وأن الدرع هو الذي سرقها وليس اليهودي. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الوحي، حكم على من؟ على هذا الذي يزعم أنه من الصحابة لصالح اليهودي. فهذا الرجل غضب، قال كيف أنا مسلم وتقدم علي اليهودي وتصدق علي اليهودي؟ أي حكم هذا؟ ما عدلت في هذا الحكم. فنزل القرآن، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لكن ماذا فعل الرجل؟ انطلق لسوء حظه إلى عمر بن الخطاب، يظن أن من شدة عمر سيقف معه ضد اليهودي، وسيف عمر سباق في مواقفه، فظن أن عمر من شدة غضبه على اليهودي يمكن يقتله. فجاء هذا المنافق إلى عمر وأخبره الخبر، فقال عمر له انتظرني، حكم لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ترضى بحكم رسول الله، انتظرني. دخل عمر فأخذ السيف ثم شاء فضرب عنقه قتله. فلما قتله قال الناس عمر قتل مؤمنا، عمر قتل نفسا بريئة بغير نفس. فنزل القرآن بهذه الآية، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ولا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فعلم الناس أنه ليس بمؤمن وأن دمه هدر، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان فقيها ويعلم أن من لم يقبل حكم رسول الله لم يقبل رسالته، فعلى ذلك ليس بمؤمن. وحكم الرسول على ذلك المنافق بأنه ليس من أهل الإيمان لعدم رضاه بحكم الرسول. يضاف على هذا ويقاس عليه الذين لا يرضون بالسنة، فمن الناس من يقول أنا لا أؤمن إلا بالقرآن، وما وجدته في القرآن أخذت به، وما لم أجده في القرآن لا أخذ به. هذا منكر عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي القرآن ومثله معه، فقال صلى الله عليه وسلم أوتيت القرآن ومثله معه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم زكى الله لسانه وقلبه، فقال ما كذب الفؤاد ما رأى، وقال أيضا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فما ينطق به الرسول هو وحي من الله، ولذلك قسم العلماء كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلى قسمين: حديث شريف وهو ما نطق به بلسانه ومن نفسه، وحديث قدسي وهو ما نطق به على أنه كلام الله عز وجل يقذف ويلقى في روعه فيتكلم به كما هو: عبادي إني حرمت ظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا، وغير ذلك من الأحاديث القدسية. فعلى ذلك السنة هي البيان لهذا القرآن، وأنزلنا عليك الذكرى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فهذه السنة هي البيان، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أحسن بيان لهذا القرآن، ففصل مجمله وأيضا قيد مطلقه وبيّن فيه تمام البيان، حتى لم تبقى في القرآن كلمة إلا بيّنها صلى الله عليه وسلم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. لأن العرب نزل القرآن بلسانهم، وكثير من سور القرآن حفظوها وفهموها من غير حاجة إلى الرجوع للنبي صلى الله عليه وسلم، وما اختلفوا فيه رجعوا فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوا فيه الجواب، كقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بعد قوله سبحانه وتعالى اتقوا الله حق تقاته، أو بعد قوله في قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، إلى غير ذلك. إذن الذين يلقون على أنفسهم مسمى القرآنيون هؤلاء أبعد الناس من القرآن، لأنهم لو كانوا فعلا كما زعموا قرآنيون لعملوا بالقرآن كله، والقرآن يدعوهم إلى العمل بالسنة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وأيضا قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأيضا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فيغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، إلى غير ذلك من الآيات العظيمة التي تبين مكانة السنة وأنه لا دين لمن لم يأخذ بالكتاب والسنة معا. وهذا ما أشارت إليه الآية في سورة آل عمران واعتصموا بحبل الله. قالوا الحبل هو ما يفتل من اثنين فأكثر، فعلى ذلك السلك الواحد لا يسمى حبلا، فإذا جمع إليه سلك آخر سمي حبلا، على ذلك يكون الحبل هو الجمع بين الكتاب والسنة معا. وهذا ما حصل في الرؤية التي رآها سمرة بن جندب عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لقد رأيت البارحة أمرا عجبا. قال وما ذاك؟ قال رأيت كأن سحابة أظلتنا تهطل بالسمن والعسل، ورأيت الناس يتكففونها فمكسر ومقل، ورأيت كأن سببا نزل من السماء فأخذت به فعلوت، ثم أخذ به رجل بعدك فعلى، ثم أخذ به رجل بعده فعلى، ثم أخذ به رجل ثالث فقطع، ثم وصل له فعلى، ثم استيقظت. أخبرني يا رسول الله ما تعبيرها؟ قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله دعني أعبرها. قال أعبرها. قال أما السحابة التي أضلتنا فهذا الإسلام الذي أضلنا الله به، وأما ما تهطل به من السمن والعسل فهذا القرآن، حلاوته كحلاوة العسل ولينه كلين السمن. وأما ما ذكره الله عز وأما السبب الذي نزل من السماء فالحق الذي أنزل الله إليك تأخذ به فتعلو، ثم يأخذ به رجل بعدك فيعلو، ثم يأخذ به رجل بعده فيعلو، ثم يأخذ به رجل ثالث فيقطع، ثم يوصل له فيعلو. فقال أبو بكر يا رسول الله أقسمت عليك إلا أخبرتني أصبت أم أخطأت؟ قال لا تقسم، أصبت وأخطأت. قال أهل العلم بعلم التعبير أبو بكر أصاب في كل تعبير إلا في مسألة واحدة أخطأ فيها، وهي أنه رضي الله عنه جعل السمن والعسل معا القرآن. والصحيح أن العسل هو القرآن وأن السمن هي السنة، لأن العسل خرج كما هو من النحل من غير تدخل أيادي البشر، بينما السنة مثل من القرآن نزل من عند الله على ما هو عليه، بينما السنة تدخل فيها الرجال ليبينوا الصحيحة من السقيم القوية من الضعيف وغير ذلك، فكانت مثل السمن، كان حليبا ثم لبنا ثم بعد ذلك أخرجت الزبد ثم منه ثم وضعت الزبدة على النار حتى استوت، ثم بعد ذلك كان السمن، فعلى ذلك يكون السنة مع القرآن كالسمن والعسل. اللهم إنا نسألك أن تفقهنا في دينك وتعلمنا كتابك وسنة نبيك وتثبتنا على الدين حتى نلقاك وانت راض عنا. اللهم لا يبقى أحد من المشاهدين مريض إلا شفيته، ولا مبتلى إلا عافيته، ولا جاهل إلا علمته، ولا أيم إلا زوجته، ولا ذا حاجة يريد حاجته عندك إلا قضيتها يا ذا الجلال والإكرام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.